كل ده كان فين؟ دي حكاية خلصت من زمان، فاتت عليها سنين. أنا كنت فاكرة في بعضنا إن الأمل معدو، إن اللي بينا نرجعه أو حتى قابله في يوم. ما بقتش عارفة في لمين ظالم ومين مظلوم. Say